لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة في فصل أهوال يوم القيامة عند المبحث الثاني، وهو حال عصاة المؤمنين. حال عصاة المؤمنين، سبق الكلام عن حال عصاة، عن حال الكافرين عافانا الله وإياكم. وهذا المبحث يتحدث عن حال عصاة المؤمنين. بعض عصاة المؤمنين يكون قد قارف ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب. قال: وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من البلاء. نسأل الله العفو والعافية. وجمع المصنف رحمه الله تعالى بعض يعني صور من حال عصاة المؤمنين يوم القيامة وما يعانونه، نسأل الله العفو والعافية، في هذا اليوم العصيب. فعلى سبيل المثال، مثلا أتى بالكلام عن الذين لا يؤدون الزكاة، وعن المتكبرين، وعن من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وعن أيضا أصحاب يعني ذنوب أخرى سيأتي الكلام عليها تباعا إن شاء الله تعالى. لكن لعلنا نقف اليوم على أحوال هؤلاء الثلاثة: مانعي الزكاة، والمتكبرين، ومن هم الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. أما النوع الأول، قال: الذين لا يؤدون الزكاة. قال: من حقوق الله الكبرى الزكاة، وهي حق المال. قال: والذين لا يؤدون زكاة أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم. وقد أخبرت النصوص أن عذابهم بها على وجوه، يعني إن الذين يمنعون زكاة أموالهم ولا يؤدونها امتنعوا عن حق من حقوق الله، فيكون من جزائهم يوم القيامة هذا الحال. نسأل الله العفو والعافية. قال: وقد أخبرت النصوص أن عذابهم بها على وجوه، يعذبون على صور مختلفة. قال الأول: قال: أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع. إن صاحب المال الذي كان لا يؤدي هذا زكاة هذا المال يمثل له ماله في هيئة ثعبان شجاع أقرع. المال هو بتاعه اللي كان بيحبه جدا وكان يمنع إخراج الزكاة منه. قال: يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان فيطوق عنقه ويأخذ بلهمزتي صاحبه قائلا له: أنا مالك، أنا كنزك. نسأل الله العفو والعافية. قالها في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. الشجاع الثعبان هذا يعني يلتف على عنقه، نسأل الله العفو والعافية. المال اللي كان بيحبه جدا هو اللي بيعذب به الآن. قال: ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. قال: ثم تلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: والشجاع الأقرع الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، والعياذ بالله، ما فيهوش يعني شعر، فهذا من كثرة السم اللي فيه. قال: والزبيبتان نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، وده أشر أنواع الحيات والعياذ بالله. هذا يعني هذا لون من ألوان تعذيب من منعوا الزكاة، إن المال الذي منعوا منه الزكاة يصور لهم في هذه الهيئة ويعذبون بهذا المال الذي كانوا يحبونه. الصورة الثانية قال أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته، فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من نار. إن كان المال ده كان ذهب وفضة يتسيح كله ويبقى صفائح من نار، نسأل الله العفو والعافية. ثم عذب به صاحبه. إزاي بقى؟ سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. يعني بيصهر ويصير والعياذ بالله هذا كال يعني والعياذ بالله المعدن المنصهر الملتهب فيعذب به المال بتاعه. قال وإن كان المال حيوانا إبلا أو بقرا أو غنما أرسل على صاحبه فعذب به. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. العلماء بعضهم يذكر في تفسير يعني هذه الآيات يعني سبب اختصاص الجنوب والظهور والجباه، لأن هذه المواضع هي التي كانوا يعرضون بها عن الفقير، إذا لقيهم الفقير أعرضوا بهذه المواضع حتى لا يعطونه المال، يرى الفقير من بعيد يوم يعرض بجبهته وبجنبه وبظهره يعرض عن الفقير فيعذب يوم القيامة في هذه المواضع على الخصوص أكثر من غيرها، حتى يتذكر أنه كان يمنع زكاة ماله وصدقته عن الفقراء المستحقين لها. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل يعني الذي كان عنده حيوانات وما بيطلعش زكاتها، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها، يعني ومن حق هذه الأموال للحيوانات يعني إن يوم ما ترد الماء، يعني هذه الحيوانات ترد الماء فليشرب أو لتشرب، فإنه في يوم ورودها يوم حلبها على صاحب هذه الحيوانات إنه يعطي الفقراء فضلا عن الزكاة إن كانت هي من الأصناف الزكوية. قال إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر، نسأل الله العافية. بطح له يعني بسط له في وادي يوم القيامة يتعمل مخصوص كده مستوي، بطح له بقاع قرقر مستوي يعني ما يختفيش منه ولا حاجة، بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. الأموال بتاعته دي اللي هي الحيوانات دي ما يغيبش ولا حتى فصيل صغير منها ولا حتى بتاع صغيرة كده تغيب، كلهم هيكونوا موجودين. قال تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. المال اللي هو كان بيقعد قدامه كده يعده ومبسوط بيه ومحتفظ بيه ومش عايز يدي الفقراء، هذا المال هو الذي يعذبه يوم القيامة. قال كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، نسأل الله العافية. يبقى تحت الحيوانات دي عمالة تدوس عليه وتعض فيه وتروح وترجع تروح وترجع، هذا عذابه في قبره، نسأل الله العافية. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، آسف هذا يوم القيامة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، طب اللي عنده بقر وغنم ما بيطلعش زكاتها؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيء، ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضواء. ليس فيها أقصاء يعني الملتوية القرون، لا ده مش كلها، اللي كان فيها قرون ملتوية هتيجي يوم القيامة قرونها مستقيمة، عشان لما تضربه بالقرون يوم القرون هذه تحدث به آلاما شديدة، نسأل الله العفو والعافية. ولا جلحاء، ما فيش حاجة ملهاش قرن، حتى اللي في الدنيا كانتش ليها قرن هتبقى ليها قرن. ولا عضباء، أي التي انقصر قرنها من الداخل، لا كله بقرون وقرون مدببة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنطحه بقرونها وطاطأه بأظلافها. والظلف أو الأظلاف جمع ظلف، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، يعني بحوافرها تدوس عليه كده وتطأ وتضربه به قرونها، نسأل الله العافية. ماله اللي كان بيحبه؟ قال كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال المطلب الثاني المتكبرون، هذا نوع آخر من عصاة الموحدين أو من عصاة المؤمنين يوم القيامة. يعني هناك من يعذب من المؤمنين يوم القيامة، نعم، وإلا بعض الجهلة يظن أن ما من إنسان قال لا إله إلا الله إلا دخل الجنة معناها أنه ليس هناك أحد من الموحدين يعاقب ويحاسب، بل وربما يدخل النار. فالأصل أن من أتى ما يستحق العقاب أو دخول النار الأصل أنه يعاقب، والله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فهذه عقوبة منع الزكاة. وأما عقوبة المتكبرين عافانا الله وإياكم، قال الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه، والله يبغض أصحابها أشد البغض. وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. أعوذ بالله، يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. قال الذر صغار النمل، يعني مش النمل كمان بس العادي، لا ده صغار النمل. شوفوا اللي كان متكبر فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، يجي زي يوم القيامة زي نملة والعياذ بالله. فرعون نملة تحت رجلين الناس، تصور أنت المشهد، إن فرعون عمال يقول للناس خلاص كفاية بطلوا تدوسوا عليا، خلاص كفاية أنا تعبت من كتر دوسكم فوق راسي. والفرعون كان بيبص للناس كلهم من فوق ويقول لهم أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. يجي يوم القيامة والعياذ بالله تحت الأقدام، لا مش تحت الأقدام وفي شكل طبيعي، لا زي النمال والعياذ بالله، ملوش ذكر أو ملوش أي هيئة حتى، والناس عمالة تدوس عليه كده بأقدامها يوم القيامة، وهو عمال يقول لهم أنتم مش حاسين بي، أنتم مش شايفيني. وهو اللي كان في الدنيا يملأ الدنيا بالضجيج والناس كلها تهاب وتخاف يوم القيامة والعياذ بالله، ولا حد يشعر به، ده كل الناس بتدوس فيه والعياذ بالله المتكبر. وهكذا مصير المتكبرين عموما، كل إنسان متكبر والعياذ بالله في أي مكان في أي زمان، هذا المتكبر يوم القيامة سيرى الجزاء، جزاؤه يبقى تحت الجزم والعياذ بالله، تحت الأقدام والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذه عاقبة الكبر والعياذ بالله. يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة وفي صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. قال وكما يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم استكبارا واستعلاء. والعياذ بالله المتكبرين عادة بيبقوا عاملين لنفسهم يعني نوع من الهيئة ونحو ذلك، والأسماء الفخمة والأسماء الضخمة والألقاب ونحو ذلك. فهؤلاء يوم القيامة والعياذ بالله الأسماء دي يقولوا يا ريتنا ما سمينا نفسنا بها، ويرجعوا يندموا يا ريتنا ما سمينا نفسنا بهذه الأسماء. قال وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون عند سماعها أنكروا الأسماء وأخبثها وأغيظها على الله. أغيظها على الله يعني أن هذه الأسماء تستجلب عليهم غضب الله عز وجل على أشد ما يكون. روى الإمام البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع اسم معناه أشد الأسماء صغارا والعياذ بالله، أشد الناس ذلا يوم القيامة هؤلاء والعياذ بالله، اللي كان يسمي نفسه ملك الأملاك وشهنشاه، واللي كان يسمي نفسه ملك الملوك، واللي كان يسمي نفسه كذا وكذا ونحو ذلك. هؤلاء والعياذ بالله يندمون ويبكون على أنهم تسموا بهذه الأسماء يوما من الأيام، لأن الأسماء دي جرت عليهم أشد الغضب من الله والعياذ بالله. تصور كده عافانا الله وإياكم، بمعنى بسيط جدا، إن يوم القيامة يتقال له أنت اللي كنت بتسمي نفسك كذا، تصور أنت هذا الحال والله في أشد غضبه عليه، ماذا سيكون حال هذا يوم القيامة؟ هيقعد يبكي ويصوت ويصرخ ويقول أنا ده أنا ما ياريتني ما سميت نفسي هذه الأسماء، ياريتني ما كنت بتكبر على الناس ولا كنت مستعلي على الناس والعياذ بالله. قال ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. تسمي نفسك ملك الأملاك، الملك هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه الأسماء تستجلب عليهم غضب الرب سبحانه وتعالى على أشد ما يكون. قال القاضي عياض أخنع معناه أشد الأسماء صغارا، وقال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. الأسماء دي لما يكون أصحابها يوم القيامة بقى تسبب لهم والعياذ بالله هذا الغضب، يبقى إذن يتبع ذلك أشد والعياذ بالله درجات الذل والمذلة لهؤلاء والعياذ بالله. أما النوع الثالث، قال المطلب الثالث ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم، عافانا الله وإياكم. هناك بعض عصاة المؤمنين ارتكبوا ذنوبا، هذه الذنوب تتسبب في أن لا يكلمهم الله ولا يثني عليهم سبحانه وتعالى ويكون عليهم غاضبا، نسأل الله العفو والعافية. قال وردت بعض نصوص كثيرة تراهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة أو طلبا لعرض دنيوي، ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لنبوته مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني هؤلاء ممن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، العلماء السوء والعياذ بالله، الذين والعياذ بالله يحرفون الكلمة عن مواضعه ابتغاء إرضاء حكام أو ابتغاء مناصب أو أموال أو غير ذلك. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، نعوذ بالله. ما هذا الصنف من الناس والعياذ بالله، نحن متوعدون بكل هذا العذاب ومع ذلك يحرفون كلام الله وهم يعرفون ذلك، ما أصبرهم على النار. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال وذلك لأن الله تعالى غضبان عليهم، علماء سوء والعياذ بالله، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما والعياذ بالله. اللي كانوا والعياذ بالله في هيئة علماء في صورة علماء في الدنيا ويحرفون كلام الله وشرع الله ويتسببون في الصد عن سبيل الله والتضييق على عباد الله المؤمنين في بيوت الله وغير ذلك والعياذ بالله، تحريفا والعياذ بالله أو إرضاء لغيرهم أو طلبا لمال أو منصب أو جاه والعياذ بالله، هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم يوم القيامة بلجام من نار، إنه يكتم الحق والعياذ بالله ويزيف ويكذب في الفتوى والعياذ بالله. قال رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي رواية لابن ماجه قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. قال ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، صنف آخر لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، الأيمانات الكذبة والعياذ بالله، يعودوا يحلفوا كذب والعياذ بالله في البيع والشراء والمعاملات والعياذ بالله، هؤلاء الله يوم القيامة يغضب عليهم لا ينظر إليهم لا يكلمهم لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم خسروا وخابوا؟ قال وأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني يرجع تاني يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان، الشاهد يعني قوله صلى الله عليه وسلم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله، يكذب والعياذ بالله، يقول دي واقفة علي بكذب، دانا شاريها بكذب، دانا كذا وكذا، ويحلف والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله يوم القيامة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم. قال ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، أعوذ بالله، لأنه حلف بالعظيم كذبا، وده نوع من الاستهانة بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا جاء يوم القيامة كان الله غاضبا عليه لا يكلمه لا يزكيه لا ينظر إليه وله عذاب أليم. ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. ده أنا مدفوع لي فيها كذا. يجي الواحد يشتريها منه، طب نشدها لي بعشرة مثلا، يقول له ده أنا دايلي فيها 15 مرضيت شبح، ويحلف والله ده أنا جالي فيها 15 وعطيت فيها 15، وهو كذاب بيكذب والعياذ بالله. قال فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. البياعين اللي واقفين في الأسواق والمحلات والعياذ بالله طول الليل وطول النهار يحلفوا بالله كذب والعياذ بالله، كيف حال هؤلاء؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: ومنها ما رواه أحمد أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشاهد حلف على سلعته بعد العصر. العلماء يقولون لأن هذا وقت شريف ما بعد العصر، هذا الوقت الذي بين العصر والمغرب، هذا وقت شريف يعني يغلظ فيه الذنب أكثر من غيره، ولا سيما الحلف بالكذب والعياذ بالله. ومن هذه الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها وعدم نظره إليه وترك تزكيته غير ما تقدم: الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر والعياذ بالله، والعاق لوالديه، والمرأة المتشبهة بالرجال، والديوث، ومن أتى امرأته في دبرها، ومن جر ثوبه خيلاء. هؤلاء جميعا والعياذ بالله جاءت النصوص بأن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. شيخ الزاني، الملك الكذاب، الفقير المستكبر، العاق لوالديه، المرأة المتشبهة بالرجال، الديوث والعياذ بالله، من أتى امرأته في دبرها، من جر ثوبه خيلاء، هكذا والعياذ بالله. وقد أتى المصنف بهذه الأحاديث الدالة على ذلك، لكن نظرا لانتهاء الوقت أقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.